يقول إن الله جل وعلا صرف عني أو ما أشبه ذلك، لأن الأمر مثل ما قال صلوات الله وسلامه عليه لنا في هذا، ما يدعو المسلم بدعوة إلا حصل له واحد من ثلاث: إما أن تعجل دعوته وتستجاب، أو يصرف عنه من البلاء ما هو أعظم من ذلك، أو تدخر له يوم القيامة. فالداعي على خير على كل حال، على كل حال على خير. وقد يكون الأمر في إجابة الدعوة ليس من مصلحة الداعي، والله أعلم بحال عبده، فيصرف ذلك عنه لمصلحته، وهو العليم الخبير جل وعلا. ولهذا جاء النهي عن كون الإنسان إذا دعا عاجل، أو مثلا قال دعوت فلم يستجب لي، ينبغي له أن يوقن بأن الله جل وعلا يعطيه ما فيه الخير، أو يصرف عنه ما هو أعظم، أو يدخر له ذلك. والمقصود أن قوله ما دعوتني ورجوتني من العبادات العظيمة، ثم يتبع الدعاء الرجاء، والرجاء هو الرغبة فيما عند الله جل وعلا، شديد الرغبة والتعلق به والإقبال عليه، وإيقان القلب بأن الله جل وعلا لا يخيب رجاءه. ولهذا جاء إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم لنا بقوله: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وجاء في الحديث القدسي أن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ظن خيرا لقيه ووجده، وإذا ظن خلاف ذلك وجده. فينبغي أن يعظم الرغبة في الله جل وعلا. ولهذا حرم على الإنسان أن يعلق مسألته بالمشيئة كما سيأتي، أن يقول: يا ربي أعطني كذا إن شئت. هذا من المحرمات التي لا يجوز الإنسان يفعلها. لماذا؟ لأن كما قال صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله لا مكره له، إذا أراد أن يفعل شيء فعله، فلا حاجة إلى التعليق. هذا الشيء. الشيء الثاني أن التعليق يشعر بالاستغناء عن هذا الدعاء، كأن القائل يقول: إن أعطيتني ذلك وإلا لا يلزم، ليس لازم. وهذا الذي يستغني عن الله جل وعلا يكون غير عارف بوضعه وبحاله، بحال نفسه، وغير عالم بالله جل وعلا وبكرمه وجوده. يجب أن نعظم الرغبة وأن يعظم الرجاء بالله جل وعلا. ثم يتبع هذا كله كونه حاضر القلب، صادقا فيما يقول، مواطئا لسانه قلبه. فإن الله جل وعلا لا يستجيب دعاء من قلب الله غافل، يعني مجرد كلام يتكلم به وقلبه سارح في أماكن أخرى بعيد عما يقوله، جدواه قليلة. هذا قد يكون شبيها بالهذيان، والكلام الذي يقوله النائم أو غيره. فالمقصود أن هذه الأمور ينبغي للإنسان أن يعملها ويثق بأن الدعوة مستجابة، يعظم الرغبة في الله جل وعلا. ثم قوله في هذا الحديث: لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. يقول العلماء: كل ما جاء من هذا النوع في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم من ذكر اللقاء، لقاء الله، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وما أشبه ذلك، وكله يدل على رؤية الله، أن العبد سيرى ربه يوم القيامة وأنه يقف بين يديه. وقد جاء صريحا في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعلم أن كل واحد منكم سيلقى ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. والمقصود قوله كل واحد منكم سيرى ربه، وفيه سيلقى ربه يلاقي ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وهذا خلاف ما يقوله أهل البدع الذين هم في الواقع يتبعون أهواءهم، وزعموا أنهم يتبعون عقولهم، ولكن عقول قاصرة لا تجدي من الحق شيئا، وإنما الواجب اتباع كتاب الله وما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قوله لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا هو الشرط الذي علق على أنه يأتيه بأكثر من ذنوبه مغفرة. ثم هذا أيضا يكون معلقا بمشيئته، يكون لازما. قال مثلا: من فعل هذا يلزم أن يكون مغفورا له؟ لا أبدا، معلق بمشيئة الله جل وعلا، لأنه قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء، وهذا عام في كل من كان مذنبا ولقي الله بذنوب، فإن الأمر يتعلق بمشيئة الله جل وعلا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث، وقد رواه الترمذي بتمامه، فقال عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم، وبلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث. والترمذي اسمه محمد بن عيسى ابن سورة بفتح المهملة، محمد بن عيسى ابن سورة بفتح المهملة ابن موسى ابن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع واحد الحفاظ، كان ضرير البصر، روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق، ومات سنة 79 و200. وأنس هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، وقال له: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. مات سنة 92 و93 وقد جاوز 100. والحديث قد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعنى، وهذا لفظه: ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. ورواه مسلم وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا معلوم أن هذا النداء يا ابن آدم عام وشامل لكل هذا النوع وهذا الجنس من الناس، فلا يخص قوما دون آخرين، فكل من جاء

الذنوب في الواقع كلها أخبرنا ربنا جل وعلا أنه إذا شاء أن يغفرها غفره، كما قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هنا ما ترك شيء، حتى الشرك دخل فيه، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولهذا كل العلماء هذه الآية في التائب، التائب من الذنب مهما كان ذنبه فإن الله يغفره. ولكن الآية التي ذكرناها سابقا في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا لمن مات غير تائب على هذه الأمور، سواء مشرك أو غير مشرك. فإذا مات على ذنوب ولم يتم منها، إن كانت شركا فإن الله لا يغفرها، وإن كانت غير شرك فهو معلقة بمشيئة الله جل وعلا، إذا شاء أن يغفرها غفرها. أما ما ذكر أن الحديث فيه الرد على الخوارج سموا خوارج لأنهم خرجوا عن الحق إلى الباطل، وخرجوا على أهل الحق لأنهم أهل باطل، وهم في الواقع في الأصل أناس جهلة أرادوا أن ينزلوا كتاب الله على مفاهيمهم القاصرة، فاقترحوا أن الناس قسمين فقط: بر تقي أو فاجر شقي، ولا فيه ثالث لهما، فصاروا يحكمون هذا الرأي الذي رأوه، فكل من وقع في ذنب عندهم كفروا، جعلوه كافرا. ثم بحثوا عن هذا المبدأ كتاب الله فوجدوا بعض الآيات التي تعلقوا بها وهم لم يفهموها، مثل قول الله جل وعلا: يا بني إسرائيل واتقوا يوما ترجعون إلى الله فيه ثم توفى كل نفس ما كسبت يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وكقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وما أشبه ذلك من الآيات التي جاء فيها توعد العصاة بأنهم في النار وأنهم مغضوب عليهم أو أنهم ملعونون. فجعلوا هذا على كل من فعل كبيرة من الكبائر يكون هذا حكمه. ثم صاروا يقتلون من يفعل هذا لأنهم حكموا بأنه كافر، فلهذا صاروا يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين. فلما ظهروا صاروا يعملون أسلحتهم في الناس، ظهر الكلام في صاحب المعصية والكبيرة بين الناس يسأل عن حكمه: ما حكم صاحب الكبيرة؟ هل هو مؤمن ولا كافر؟ السائل إليه، وكان عنده رجل يقال له واصل بن عطاء الغزال من تلامذته، فبادر وأجاب السائل بقوله: لا كافر ولا مسلم. ثم اعتزل حلقة الحسن وجعل يقرر هذا المبدأ، فصار هذا هو مبدأ الاعتزال، لأن الحسن قال: اعتزلنا، فسمي معتزليا، ثم سمى أتباعه معتزلة، ثم صاروا فرقة كبيرة من الفرق التي خالفت الحق. فصار من قولهم أن الذي يرتكب ذنبا من الذنوب الكبيرة أنه يخرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر، فيبقى بمنزلة بين الإيمان والكفر، وجعلوا هذا من أصول دينهم، فإنهم بنوا دينهم على أصول خمسة بدل الأصول التي ذكرت في حديث عبد الله بن عمر، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر. فهم بنوه على خمس جاءوا بها من عندهم، هذا أحدها، المنزلة بين المنزلتين. ولكن إذا مات ما الحكم؟ هذا يكون حكمه في الدنيا أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، أما حكمه في الدنيا عندهم فإنه في النار. فاتفقوا مع الخوارج في حكم الآخرة واختلفوا معهم في حكم الدنيا، والواقع أنهم اختلفوا في التسمية واتفقوا في الحكم، تسمية فقط، والتسمية لا قيمة لها إلا أنهم لا يقاتلون يقتلون من كان هذا وصفه بخلاف الخوارج. فأهل الحق في هذه المسألة أن مرتكب الكبيرة ما يقال له مؤمن كامل الإيمان، ولا يقال مؤمن ويسكت، لا بد أن يقيد، يقال مؤمن كمؤمن فاسق أو مؤمن عاصي أو مؤمن ناقص الإيمان حسب ما جاء في النصوص. لأن إذا قلنا مؤمن أو هو المؤمن فإن هذا يدخل الإيمان فيه كله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. فهنا قيد هذه الحالة بأنه ليس مؤمن، وليس معنى ذلك أنه لو مثلا سرق ثم مات يكون كافرا، أو زنى ثم مات يكون كافرا، لا، ليس هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما مراده صلوات الله وسلامه عليه أنه في هذه الحالة ليس عنده إيمان يمنعه من اقتراف هذه المعاصي، ليس عنده الإيمان الذي يمنع صاحبه من الوقوع في المعصية، وإلا أصل الإيمان لا يخرج منه لا يفارقه. إذ لو كان مقصود أنه سلب الإيمان نهائيا لأصبح كافرا، وجب عليه أن يرجع إلى الإسلام مرة أخرى، ويكون ذلك موافقا لمذهب أهل الباطل خوارج ومعتزلة وغيره. فلا بد من قيده بأنه ناقص الإيمان أو أنه عاصي أو أنه فاسق أو ما أشبه ذلك، حتى لا يفهم أن عنده الإيمان كله، أنه كامل الإيمان. ومعلوم أن الناس يتفاوتون في هذا تفاوت عظيم، وعلى هذا التفاوت تفاوتت منازلهم في الجنة، فمنهم من يكون بجوار الرسل، ومنهم من يكون في أدنى الجنة، وتفاوت في منازل الجنة أعظم من التفاوت بين السماء والأرض أعظم. وقد ثبت الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة 100 درجة ما بين درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. هذه فقط للمجاهدين، والدرجة المقصود بها هنا المنزلة، جنة من الجنان تسمى درجة، يعني منزلة ينزلها. فإذا كان هذا في المجاهدين فكيف غيرهم؟ أعظم تفاوت. فالمقصود أنه يجب أن يجتنب قوله للبدع الذين يكفرون بالمعاصي أو يخرجون المسلمين بكونهم وقعوا في معاصي من الإسلام ويجعلونهم كفرة أو يستحلون دماءهم وأموالهم، فإن هذا من أكبر الباطل. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، وقال إنهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، وأمر بقتلهم لأنهم يقتلون الناس. فكل من كانت هذه صفته يجب أن يقتل يقاتل. ثم إنه جاء أن آخرهم يكون مع الدجال، ما ينتهون. ما يتصور بعض من تكلم في ذلك، جاء في الحديث أن آخرهم يكون مع الدجال الذي هو من أعظم الفتن، الذي يخرج فاتنا للناس بأنه أولا يقول إنه مصلح وأنه يريد أن يصلح في الأرض ويقضي على الظلم، ثم بعد ذلك تتدرج به الأمور ويقول إنه نبي، ثم تتدرج به الأمور ويرتقي في باطله حتى يقول أنا ربكم، ويكون معه من الأمور التي يلبس بها على كثير من الناس شيء كثير. المقصود أن هذا من الباطل الواضح، كونهم يكفرون الناس ويدخلونهم في النار أو يستحلون دماءهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وأعطي ثلاثا، وأعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقسمات. رواه مسلم. قال ابن كثير في تفسيره وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. المقسمات معناها الذنوب الكبيرة التي تقحم صاحبها في النار. غفر لمن لا يشرك بالله من أمته هذه الذنوب المقحمات. أما الصغائر فإن الله جل وعلا يغفرها باجتناب الكبائر، كما صحت بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل عليه كتاب الله، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان إلى آخر، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أما الكبائر فهي التي قصد بها المقحمات هنا. غفر لمن مات لا يشرك بالله شيئا المقحمات، ثم هذا معلق بمشيئة الله، إن شاء غفره وإن شاء أخذ به. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وقال قال ربكم أنا أهل أن اتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. قال المصنف رحمه الله تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قوله لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس وقوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، تبين لك أن ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط. تبين لك أنه ترك الشرك تبين لك أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى سعة فضل الله. الأولى سعة فضل الله جل وعلا، وهذا واضح من سائر النصوص التي ذكرها، ففيها أن الله جل وعلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله